أشهد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول جل وعلا في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي ومن أدلة رحمته وعنايته بعباده الجواري في البحر من السفن والمراكب النارية والشراعية التي من عظمها كالأعلام وهي الجبال الكبار. هذه آية من آيات الله. والجواري جمع جارية، أي التي تجري في البحر، جوار أو الجواري. فمن آيات الله عز وجل وأدلته الدالة على عظمته ورحمته وعنايته ولطفه بالعباد ما سخره لهم سواء في الأرض أم في البحار، ومن ذلك الجواري في البحر، تجري في البحر، تجري في البحر كما قال جل وعلا: تجري بأعيننا كالأعلام. جمع علم وهو الجبل، وهي الجبال الكبار التي سخر لها البحر العجاج وحفظها من انتقام الأمواج وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان البعيدة، وسخر لها من أسباب ما كان معونة على ذلك. قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. هذه آية ودليل من الأدلة على عظمة الله جل وعلا ولطفه بالعباد وعنايته بهم ورحمته بهم وتسخير لهم ما فيه منافعهم ومصالحهم، وهو أنه سخر لهم البحر والسفن والمراكب التي تجري عليه وهي كالأعلام، جمع علم، والعلم يطلق على الجبل، وكما قال الشاعر: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم على رأسه نار، كأنه علم على رأسه نار، أي كأنه جبل، كأنه جبل. العلم يطلق في اللغة ويربه الجبل، كالأعلام أي كالجبال الكبيرة. ويعني هذه الآيات يعني تتلى من الزمن القديم، ويعني السفن التي كانت في ذاك الزمن ليست كما هي عليه الآن. فهذا من الأدلة العظيمة على رحمة الله عز وجل بالعباد، فمن رحمته بهم أن يسر لهم ذلك ووفقهم وسخر لهم أن يستطيعوا صنع هذه المراكب والاستفادة منها بقطع المسافات في البحار والمحيطات، هذا تسخير من الله. فمن آيات الله الجوار في البحر كالأعلام. فالواجب أن تشكر هذه النعمة لا أن تكفر، الواجب أن تشكر لا أن تكفر، فتسخر فيما يحبه الله ويرضاه، وإنما يكون عليها ما يحبه الله ويرضاه. بعض الناس قد يستعمل ذلك في معصية الله عز وجل، فيركب هذه المراكب ولربما يقتني بعضا منها ويتوسط البحر لعصيان الله عز وجل، لا ليشكر نعمة الله ويزداد إيمانا بالنظر في مخلوقات الله عز وجل. فسخر لهم هذه الفلك في البحر العجاج وحفظها من التطام الأمواج، وإذا حفتها الأمواج وجاء كما قال جل وعلا وجاء موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما جاءوا إلى البر إذا هم يبغون في الأرض، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فحفظ الله جل وعلا هذه السفن من هذه الأمواج العظيمة، ولو أنه سخرها عليهم ما ينجو منها أحد. ولهذا لما سخر الطوفان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام لم ينجو منه إلا من كتب الله عز وجل عليه النجاة. فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الذي سبق عليه القول أنه ينجو وهو نوح عليه الصلاة والسلام من آمن به، ومن كل زوجين اثنين فيما قضاه وقدره الله جل وعلا هذا الذي نجا، والباقي منهم من قال سآوي إلى جبل، ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وبعدين الله جل وعلا هو الذي أمر هذه الأمواج أن تفيض وتسيح وتغطي جميع اليابسة، فلا ينجو إلا من قضى وقدر الله عز وجل له النجاة، وهو الذي أمرها أن تذهب. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. من القائل؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك أذهبيه وتفتح تتفتح مسامها وفجواتها فترتوي من هذا الماء ويذهب، ويا سماء أقلعي عن الإمطار وعن إرسال المياه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء نقص وجف وذهب وقضي الأمر الذي قضاه وقدره جل وعلا من قبل واستوت على الجودي. هذه السفينة مكان بأرض الشام، وقيل على جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. فهذه نعم يسخرها الله جل وعلا للعباد حتى يشكروا عليها، ولربما يستعملونها في غير مرضات الله جل وعلا، فقد يعجل لهم العذاب ويعذبون بها عياذا بالله تعالى. ثم نبه على هذه الأسباب بقوله إن يشأ يسكن الريح التي جعلها الله سببا لمشيها. وإذا سألت أصحاب السفن الآن أعظم من أسباب أعظم أسباب جريان السفن في البحار والريح، مع ما جعلوه واتخذوه من المحركات والمسائل والآلات المستحدثة، لكن الريح له أثر عظيم، وقد أشار إليه جل وعلا في كتابه إن يشأ يسكن الريح يوقف الريح فيظللن رواكد على ظهر، تبقى حابسة واقفة هذه السفينة. فالريح بأمر الله تبارك وتعالى التي جعل الله سببا لمشيها، فيظللن أي الجواري رواكد على ظهر البحر لا تتقدم ولا تتأخر، ولا ينتقض هذا بالمراكب النارية، فإن من شرط مشيها وجود الريح. ها الشيخ السعدي رحمه الله ولا ينتقض، ما يقولش الإنسان المراكب النارية يعني تمشي فقط بالمحركات الريح أمر ضروري فيها. وإن شاء الله تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلها، أوبقها أغرقها وأهلكها كما أهلك من قبل، كما قال جل وعلا: فمنهم من أرسلنا عليه خاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فمن الناس من يعذب بالغرق عياذا بالله. وإن شاء تعالى أوبق الجوار بما كسب أهلها. قد قال سابقا عز وجل: وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي أغرقها في البحر وأتلفها، ولكنه يحلم ويعفو عن كثير، يحلم فيأخذهم بالرأفة واللطف ويعفو عن كثير. فيظللن رواكد على ظهري، إن ذلك لآيات لكل صبار شكور. أي كثير الصبر على ما تكرهه نفسه ويشق عليها فيكرهها فيكرهها عليه من مشقة طاعة أو ردع داع إلى معصية أو ردع نفسه عند المصائب عن التسخط. إن بذلك لآيات لكل صبار شكور. هنا في نكتة يعني تفسيرية استفدناها اليوم نفيدها إخواننا. الناظر في كتاب الله تجد أن كثير من الأوصاف التي وصف بها الإنسان وصفه الله عز وجل على صيغة المبالغة: إن الإنسان لا ظلام كفور، كفور ظلم، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان عجولا، إن الإنسان لا لا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، على وزن فعول، فعال، فعيل، تدل على المبالغة في الذم هذا، وأيضا في المدح هنا: صبار، فعال، وشكور، كثير الشكر. ففي هذا نكتة بيان وصف أو ما عليه الإنسان، خاصة في الأوصاف التي فيها أوصاف الذم: عجول، ضعيف، جهول، كفور، كفار، ظلام. هذا كثير في الإنسان، كثير في الإنسان. شكور في الرخاء عند النعم، يعترف بنعمة ربه ويخضع له ويصرفه في مرضاته، فهذا الذي ينتفع بآيات الله. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له على نعم الله فإنه معرض أو مؤاند لا ينتفع بالآيات. فينبغي المسلم أن يجتهد في الصبر وفي الشكر، فإن من تصبره وحمل نفسه على الصبر وعلى الشكر فهذا سبب من الأسباب التي ينتفع بها المؤمن للتبصر في آيات الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات لكل صبار، كثير الصبر، يجاهد نفسه على الصبر ويكره نفسه على أن تصبر، وشكور كثير الشكر في جميع أحواله. وأما الذي لا صبر عنده ولا شكر له على نعم الله فإنه معرض أو مؤاند لا ينتفع بالآيات. ثم قال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا، مجادلة لإبطال الآيات بباطلهم، هؤلاء يعلم ما لهم من محيص، أي لا ينقذهم منقذ مما حل به من العقوبة ولا نجاة لهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.